إني إليك راجع راجع إليك راجع لحبك راجع لضربك أنا راجع لنورك يا صاحب أنا بسم الله والابن والروح القدس الى الواحد امين. نشكرك يا رب في هذا اليوم المبارك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب لانك سمحت لنا ان احنا نقف قدامك. احنا رب منستحقش يا رب نقف قدامك. نشكرك يا رب لانك اعطيتنا العمر خليتنا يا رب أحياء لحد اللحظة دي يا رب عشان نقدم توبة. أشكرك يا رب على طول أناتك وصبرك واحتمالك لينا يا رب. احتمالك يا رب لكل تجاوزاتنا. احتمالك يا رب لحياة اللامبالاة اللي احنا عايشينها. احتمالك يا رب لأهانتنا لإسمك يا رب. احنا رب منستحقش إسمك اللي ضايع علينا ده. احنا رب اعمالنا وافكارنا مش بتمجدك. انت قلت يا رب لكراء اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. احنا رب اعمالنا كلها شر, اعمالنا كلها بطاله يا رب. وبدل يا رب ما بنخلي الناس تمجدك وترفع اسمك, لا يا رب دي الناس بتكرهك بسببنا, الناس بتشتم فيك بسببنا, الناس بتاخد صورة وحشة عنك يا رب بسببنا. سامحنا يا رب واغفر لنا خطايانا لأن احنا كنا سبب عصرة لناس كتير يا رب. بنطلب منك يا رب في الصوم ده ان احنا يا رب نلحق ناخد اي بركة من بركات الصوم في الكام يوم اللي فاضلين دول يا رب. خلينا يا رب نتعلم فضيلة جديدة زي أصحاب الساعة 11 كده يا رب اللي جم في الآخر. خلينا يا رب نتعلم ولو فضيلة واحدة, فضيلة بسيطة يا رب, بس يبقى طلعنا بحاجة من الصوم ده. علمنا يا رب وحببنا في حياة الصلاة. سامحنا يا رب ان احنا مهملين في صلاتنا. انت كل يوم وكل ساعة وكل لحظة انت واقف مستنينا عشان بس نتكلم معاك, مع ان احنا يا رب ما نستحقش. انت الاله العظيم, انت رب اللي الملائكة كلها بتسبحك وبتسجد لك وبتصلي لك بكل مخافة, بتستنيني انا الخاطي يا رب عشان اقف اتكلم معاك. ورغم كل ده يا رب أنا بستهين بمحبتك وببدي عليك حاجات تانية, حاجات تافهة. أبدي عليك ماتش كورة, أبدي عليك بلاي ستيشن, أبدي عليك مكالمة تليفون, أبدي عليك فيلم, أبدي عليك مسرحية. سامحنا يا رب لأن احنا عايشين حياة التفاهة. لو أنت بس يا رب كشفت لنا عن سكان الجحيم وقد ايه يا رب هم بيتمنوا ولو لحظه واحده يرجعوا تاني للحياه يقدموا توبه, ما كانش ده بقى حلنا. خلينا يا رب دايما حاطين قدام عينينا اللحظه دي, اللحظه اللي روحنا هتطلع من جسدنا ومش هنبقى فيه ندم, مش هينفع الندم ومش هيبقى فيه توبه. توبنا هنا يا رب, ما تسمحش يا رب ان احنا نروح المكان ده. انت رب اله حنين واله طيب، بس في يوم مش هنلاقي فيه الحنية ولا الطيبة. خلينا يا رب نعمل من أجل اليوم ده. سامحنا يا رب على كل تعدي، سامحنا يا رب على كل خطية، سامحنا يا رب على كل استهانة. احنا يا رب جايين لك النهاردة بضعفنا، جايين لك يا رب بكل خطايانا، جايين لك يا رب بكل عاداتنا. بنقول لك يا رب غيرنا، زي ما الصوم نقل جبل المقطم يا رب انقل عنا خطايانا، حررنا يا رب. انت يا رب اله قادر على كل شيء ولا يعسر عليك امر. خلينا يا رب نفكر في ابديتنا في العيشه معاك. اذكر يا رب كل اولادك، اذكر يا رب اولادك اللي في ثانويه عامه، وقف معاهم يا رب، اسندهم وقويهم، اديهم النجاح يا رب. وزي ما كنت مع يوسف فكان رجلا ناجحا، خليك معاهم يا رب واسندهم. اذكر يا رب كل واحد عايز يقدم توبه، قويه وساعده وسامحه واغفر له يا رب. خلينا يا رب نبقى، خلينا يا رب نبتدي بدايه جديده، خلينا يا رب نخلص الصوم ده واحنا متغيرين بجد. اذكر يا رب كل المرضى، اذكر يا رب كل المحتاجين والمعوزين يا رب، اذكر كل الذين ليس لهم احد ان يذكرهم. كل واحد يا رب النهارده ما جاش، ارجوك يا رب، ارجوك يا رب يبقى حاضر معانا المره الجايه. آمين. يدك المسكوبة ربي تسبيني، تشعل فيها أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجلك صيت لكي لا تشكيني. يدك المسكوبة ربي تسبيني، تشعل فيها أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجلك صيت لكي لا تشقيني. وخلاصي من الموت لسبب، إنك ضحيت كيما تنجيني. لم يسنك موت أو ألم، كنت كنت مشغولاً حتى تشفيني. يدك المسكوبة ربي تسبيني تشعل فيا أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجلك صيت لكي لا تشكيني. يدك المسكوبة ربي تسبيني تشعل فيها أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجلك صيت لكي لا تشكيني. لم يردك أن أبقى حزينا أحببتني ربي قبل التكوين. أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي وديني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبيني. أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي وديني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبيني. لم يسنك موت أو ألم كنت مجروح حتى تشفيني. أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي وديني أعشقك أنت ويديك كفك ربي خبيني. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال في كل حال. نشكرك يا رب على رعايتك على محبتك. نشكرك يا رب على سترك. نشكرك يا رب لأنك سترتنا وأعلتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك يا رب. سترتنا وجبتنا ليك يا رب بيتك. جبتنا بيتك يا رب وبينين قدام بعض في صورة حلوة. كل واحد فينا شايف التاني صورة حلوة مش عارف اللي جوانا يا رب. انت اللي عارف الوحيد اللي عارف كل حاجة جوانا يا رب. عارف الوحش والحلو لأن انت اللي جابلنا وانت اللي صنعنا. نشكرك يا رب انت بتخلي صورتنا حلوة بس انت اللي عارف حقيقتنا يا رب. دينا حياة تغيير، دينا حياة تغيير أرجوك يا رب. نقينا ورجعنا ليك من تاني من فضلك يا رب. دينا ثبات، دينا وقفة صلاة يا رب احنا محرومين منها ومش مستمتعين بيها يا رب، لأن احنا مش هنتغير طول ما احنا مش بنصلي ومش بنتكلم معاك يا رب. ادينا يا رب عشرة وياك ووقفة صلاة نتكلم معاك ونحكي يا رب. كتير يا رب نخاف نحكي لأصحابنا ليطلعوا أسرارنا. انت الوحيد يا رب اللي تسترهم، ومهما تكلمنا على طول يا رب تداوي علينا يا رب وتداري علينا من غير ما نتكلم. انت بتداري علينا يا رب، تستر على أفكارنا وعلى عينينا، تستر على كلامنا، تستر على أفعالنا. شكرا ليك يا رب على النعمة الكبيرة اللي احنا مش حاسين بيها دي يا رب. ادينا يا رب نرفع قلوبنا ليك دلوقتي. كل واحد فينا تعبان من حاجة يقول لك يا رب غيرني من فضلك، كل واحد فينا تعبان من حاجة يقول لك يا رب اشفيني من فضلك، شيل التعب عني. انت عارف يا رب قد ايه احنا حلوين، عارف قد ايه احنا حلوين يا رب، جوانا حلو بس احنا مش عارفين نظهر الحلو ده يا رب. ادينا يا رب ان احنا نظهر الحلو اللي فينا يا رب. ادينا ان احنا ما نسلمش ودانا للشيطان يا رب. مش كل حاجة الشيطان يقول لنا عليها نعملها، مش يقول لي انت تعبان اقعد اقعد، مش يقول لي انت جعان كل اكل، مش يقول لي انت بلاش تصلي ما تصليش ما صليش. ادينا يا رب ان احنا نتغصب وندوس على نفسنا ونجاهد، نجاهد يا رب. انت تعبت كتير عشاننا وتألمت كتير عشاننا، ادينا احنا نتألم ولا نتعب ولو حاجة بسيطة يا رب من اللي انت عملتها عشان خاطرنا يا رب. كل واحد يرفع قلب ربنا. كل واحد فكره مشغول يرفع قلبه ربنا. كل واحد زهقان يرفع قلبه ربنا. كل واحد فقد الأمل في نفسه يرفع قلبه ربنا. هو في وسطينا، ارفع قلبك ليه. لو انت واثق في طلبتك هتتحقق، لو انت واثق ان ربنا هيغيرك هتتغير. ما تضيعش الفرصة دي من فضلك. كل واحد يصلي ويرفع قلب ربنا. كل واحد يرفع قلبه ربنا، يصلي لنفسه، يصلي لأخوك اللي جنبك. كل واحد يصلي لأخوه اللي جنبه، يصلي للبيت. شكرا لك يا رب ان انت في وسطينا، شكرا لك ان انت بتستجيب وبتسمع لينا يا رب. نفذ يا رب وحقق شوق قلب كل واحد من ولادك وطلبة كل واحد من ولادك يا رب، على حسب قلبه، على حسب ايمانه، على حسب ايمانه يا رب. لمجد اسمك يا رب. يا رب واخيرا ليس اخيرا بشفاعة من العذراء ومن نوح